ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله حق فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فان التمكين في الارض هو اجل ما يحرزه الطائفه المؤمنه لانهم لا يحرزون عباده الله عز وجل على الخلق الا بالتمكين ولا يكون التمكين الا بعد استضعاف. ما اتى تمكين قط لاي طائفه مؤمنه الا بعد الاستضعاف. ولذلك سئل الامام الشافعي رحمه الله ايبتلى المؤمن او يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء ثابت على التمكين. وقلنا ايضا انه لا يمكن الا جيل واحد جيل فريد اظهر العبوديه لله عز وجل ورحب بها ما فعلها اضطرارا ولا كرها انما فعلها لغايه الحب. هذه هي حقيقه العبوديه كمال الحب لله عز وجل مع تمام الذل له. ان المؤمن يقابل النصر بالتسليم والرضا كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتهى الحرج وجاء التسليم الذي هو الرضا. والتسليم مشتق من الاسلام. الاسلام حقيقته تسليم. ونحن الان ما زلنا في الذكرى العطره لقصه ابراهيم الخليل مع ولده. تعرفون من الذي يمثل له؟ مثل اسماعيل ذاك الابن البار الذي التقى الى العبوديه مثل والده. نعم يمكن لمثل هذا الوالد ولمثل هذا الولد. قصتهما آية ضربها الله عز وجل للمؤمنين. لا يمكن إلا هذا الصراط السليم. والد حقق العبودية بكاملها في حذافيرها ورزق الله عز وجل الولد هذه العبودية. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجد المحسنين. إنه من عبادنا الصالحين المؤمنين. هذه القصة قدم لها بهذه الآية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تعرف لماذا؟ لتشعر بجسامة الخط وحقيقة التضحية التي فعلها إبراهيم عليه السلام. إني ذاهب يعني إني مهاجر، بعدما زايل قومه وأظهر لهم سبح آلهتهم وما يعبدون من دون الله عز وجل، هاجر وارتضى. والإنسان يألم ويحب الأمين، والمهاجر متفرد. إذا لما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ترك الرفقة كلها وقطع رحمه بالله عز وجل، فصار ضبطا غريبا مع حاجة الإنسان إلى الأمين. ثم لم يوصف بولد حتى لما بشرت امرأته قالت عجوز عقيم أأذن وهذا بعد شيخة. إذا كبير السن ثم فارق العلم وهاجر في الله فهو في حاجة إلى الأمين. بعد طول زمان وبعدما هرب وكبر رزقه الله عز وجل بالولد، لأنه ليس ثاني ولد. قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. ولما وقف يعقوب ولما وقف إسحاق قال وبشروه بغلام عليم. وقال في إسماعيل ليس أوعى حبيب حبيب. فقال آلمت به يؤلف غربتي ويزيل وحشتي نسيا وهو متألم. قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. فلما جاءه الولد وتعلق به وبلغ معه مبلغ السعي يعني صار غلاما نافعا ينتفع به. انك تنفق على ولدك وترعاه حتى يشد عن الصوت ويبدا الولد في رشده الجميل. هذه الثمره التي ينتظرها الوالد من الولد اذا وصل الى هذه السن. فلما بلغ معه السعي اي بلغ فإنك تعدى الكثير الكثير ووسعك عفو الله وحفظه. لذلك جزم بالحكم اني ارى في المنام اني ازدحم. فانظر ماذا ترى. وفي قراءة حمزة والكتاب فانظر ماذا تريد. ولكل قراءة معنى. انظر ماذا ترى ليس هو عرض التكاليف الشرعية على الولد ثم مخيره يجعل او لا يجعل. ليس الامر كذلك. انما مشاركة الولد في اتخاذ القرار ورفعه الى هذا المستوى مستوى العبودية امر ضروري. شارك ولدك في القرارات اليتيمة القوية اذا آنست منه حلما فان الحلم قليل العقل. لا تجد ابدا عاقلا الا حليما ولا حليما الا عاقلا. فتكالي متلازمة ذلك الحياة والايمان. آنست في الولد عقلا ورشدا ارفعه الى هذا المستوى انظر ماذا ترى. وهذه مقدمة للحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة غرى بغيرها إلا في غزوة تبوك. سمى الغزوة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سفرا بعيدا ومفازا وحرا شديدا. فقال للناس ذلك ليأخذوا قربة غزوهم. إن المفاجأة تفسد عزم القلب. فلا تجعل الولد يفاجأ بالقرارات القوية. قد يخذله إذا انفتح عزم قلبه. إذا وُلد إسماعيل بالذبح ربما انفتح عزم قلبه ومتى فاحترق قلب والده عليه. إنما يمهد للحكم القوي حتى يتقبل. وينبغي على المفتي أن يسلك هذا السبيل بالفتاوى الغريبة التي قد لا تستقبل عند جماهير الغرة. ولذلك تجد قصة يحيى قبل قصة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم. لما قصة عيسى مدهشة يولد بغير رجل يعني يولد بغير أدم لا يكاد الناس يصدقونها. فمهد بولادة يحيى رجل سبيل وامرأة عاقل جرت العادة ألا تلد هذه المرأة 90 عاما لا تلد. وصار قانونا عند الناس أن المرأة إذا وصلت إلى سن 50 تلد. وقد يشد بعض حالات في سن 50 لكن في سن 90 لا تلد جزما. وصار هذا معروفا عند الناس. فإذا ولدت امرأة سنها 90 عاما ضرب الناس كفا بكف واستغربوا. لكنهم سرعان ما يقولون إن الله على كل شيء قدير. فإذا ولد ولد بغير أب يندهش الناس أيضا ويغيب كفا بكف وقد يطول تعجبه لكنهم يقللون للأمر. فمهد الله عز وجل بالولادة عيسى بذكر ولادة يحيى. وهكذا قرارات اليتيمة لابد لها من تهيئة حتى لا يؤخذ المرء على غرة فينكشف عزم قلبه. لا معنى انظر ماذا ترى. لم يخيره في الامر. يا بني ان الله فرض عليك الصلاة انظر ماذا ترى يا بني. اتصلي ام لا تصلي؟ لا. ليس الامر كذلك. أما القراءة الأخرى قراءة حمزة والكتاب وهي من القراءات 7 المتواترة قال فانظر ماذا تريد. يعني يا بني إذا وقع عليك البلاء انظر ماذا تري الله من نفسك. لا تري الله من نفسك إلا خيرا. فلا تجزع ولا تظهر الخوف والاضطراب. أرد الله من نفسك خيرا انظر ماذا تريد. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ف ستجدني إن شاء الله. وهذا فيه دلالة على أنه حليف، خطابه كله خطاب عاقل رجيم وكيل. يا أبتي يا أبتي، ولفظ أبتي لفظ قوي مليء بالحليم يهز المشاعر. يا أبتي، لذلك استخدمها إبراهيم عليه السلام وهو يتحمل قلب والده. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، كرر يا أبتي كثيرا للرب قوي مشبع بالكذب والحنين. وكان هذا اللفظ كثيرا ان يهز معاقل قلب الوالد. الوكيل العاقل يحث على والده ان يؤذى. لو ان والده ارسله الى المعركه ليموت، او ان هذا الولد قتله اخر، لهذا الحق. لكنه كان شديدا انه هو الذي يذبحه في يده. وهذا مما ضاعف البلاء على ابراهيم عليه السلام. الم يقل الله عز وجل لك ان ابراهيم كان اما، كان اما رجل صالح، كان اما جمع كل الصفات التي ذكرها الله عز وجل بعباده. ان ابراهيم كان اما قلبه مطعم بالعبودية. لما قيل له ضعف بأعز ما تملك لم يتردد ولم يتلجلج، وهذه طبيعة العبد. كما قال موسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري، أما أنا فتبعتهم وقاربت الخطى وعجبت اليك ربي يا الله. في طبيعه العبد يسعد بلقاء من يحب. اننا نرى في دنيا الناس ان الرجل اذا ضرب له موعد مع امراه يحبها بكر على زمام الشوق، وكل ثانيه ينظر في الساعه يتعجب الموعد ويقف مع من يحب ساعة ساعتان ثلاثة أربع عشرة، ثم ينطلق وكأن الوقت مضى بغاية السرعة دقيقة واحدة إلى الذي مضى. هذه طبيعة المحب. فكيف لا يبذل إبراهيم عليه السلام وقلبه كله لله عز وجل؟ ما ولد أن يبذله لله عز وجل. لماذا مقابلتك الى الله عز وجل؟ نحن في زمان الفساد يريد الولد ان يتقرب شبرا واحدا. لماذا لا تكن والدا بارا فتذبحه ولا تعرقله؟ احنا بالله انه مستقيم. ان المعصيه مكلفه جدا. لو كان منحرفا وازمن شم هروين الكفايه تدفع كل ما تملك وتطلب شفاءه. استقامة الولد في هذا الزمان نعمة عظيمة جدا أنعمها الله على الوالد. لماذا أيها الرجل العاقل تصد ولدك يريد أن يذهب إلى الله يتقدم شبرا فيعطي هديته مثلا، فإذا بالوالد المهزوم يقول له ما بقي إلا اللحم، وأنت فعلت كل شيء لكن كل الناس. أولا احفظ القرآن اعرف الحق ثم أعد إليه. طيب هو لا يستطيع أن يفعل الآن إلا ذلك، لماذا تصدق؟ لماذا تصدق؟ هذا درس للآباء. لو وصل الأمر بك أن تضحي بولدك في الله لا تتردد، فإنه إن لم يمت الآن مات غدا، فليمت في الله عز وجل. فكيف إذا لم يصل الأمر إلى حد الموت؟ أذى بسيط كثير يمكن أن يحتمل. البلاء والجنة قرينان لا ينفك الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله إن شاء الله استثناء. ومن استثنى في حيثه لم يعلم، ومن استثنى في حيثه لم يعلم، إذ أن الله عز وجل لم يعلم. فمن تمام عقل الولد وتمام علمه وهو مقدم على هذا الفضل الجليل لكن ستجده إن شاء الله من الصابرين. العلماء لهم كلام، من الدليل؟ هل هو إسماعيل ولا إسحاق؟ والراجح من أقوال العلماء أنه إسماعيل، لأن إسماعيل هو الذي كان مع أبيه في مكة، ماذا كان إسحاق في مكة مع أبيه؟ ثم إن الله عز وجل بعد ذكر هذه القصة ذكر انتماء الله عز وجل لإسحاق، فلا يتصور أن يكون ولد هذا إسحاق وثاني إسحاق أيضا. الراجح عند العلماء المحققين أن الذبيح هو إسماعيل، ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر إسماعيل قال لفظ إسماعيل ويدع وذلكني وكل من الصابرين. والصبر هو احتمال النفس الكذب، والصبر هو تبادل باعث الدين اذا اعترف باعث الشهوات، والصبر لا يكون الا على مصيبه. اي مصيبه يا اسحاق؟ فتجدني ان شاء الله من الصابرين. ولما وصفه في موضع اخر وصفه ايضا بالصبر فدل على انه اسماعيل. واذكر اسماعيل ويدع ذا الكفل وكل من الصابرين. الاستثناء من تمام كسب الانسان حتى في الحج حتى في العمره، يستثني او يحترق. لو ان رجلا لبس احرامه وتوجه الى الحج او الى العمره فكرف ولم يحج يتحلل ويدفع الحج، لكن لو انه اشترط على الله عز وجل يتحلل من احرامه اذا عجز عن الوصول الى ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا ذلك، فقال للمراه قولي اللهم محلي حيث حببتني، حيث حببتني فذلك معي ميلاد فلذلك استمتع الذي اشترط بعدم الذبح، اما الذي قصر فالاشتراط فيلزمه الذبح اذا تحلل ولم يصل الى النطق. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. هذا من تمام الذبح ادركه الغلام غياب الذي شد عن الصوت او كاد. فلما أسلم أسلم من الإسلام والاستسلام لا تفوت النار طعم العبودية إذا كان شريكه في شركة العبادة خائنا، يشقى رجل مكتبه ومعصوم غير مكتبه ويشقى الرجل أحد شقيه ساقط، امرأة مسلمة وزوجها غير مسلم، فاشقى هذه المرأة. لا يستمتع الرجل بالعبادة ولا المرأة بالعبادة إلا إذا كان جميعا على مستوى واحد، حيث هي شركة. فإذا قال أحد الأطراف سقطت هذه الشركة كلها. ما تزوج الرجل إلا ليكون عبدا مع امرأته. أيها الرجل حملك فلما أسلم وتوله الجبين ونجيناه بأن